بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. براك أمرو چندي مانجا بستوشواري مانجي شوارا مال دانشتوين ليرا لمزقوتي بهج لمكتبك دوائي ويكو ملق براي بردرش ودورو بري هاتون دانشتون واقعي خوان باس كردو أو معانات وتفرقة واختلافي كهيا مش لبيناوي خوي بروردقار أوي بديني بزانم أوي بصدق وإخلاصي بزانم دميو نصيحتي خوم وإيوشي بيبكم في عمري خوة عليه الصلاة والسلام برا كانم كو ملك يعني أصول بنماي بو إما باس كردوه لحديث كاني دا كأو بريتيا لرقاي راست أو بريتيا لمنهجي سلف أو بريتيا لإسلامي خالص إنساني مسلمان دا برسر أو أصلا نبروا نق أصلك بنشينك بنمايك أمن داينم يا أتو دايني يا ما مصايي كتر إما قدوي إما رسولي خوة عليه الصلاة والسلام. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفر من ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين. سيشت هيا إنسان كأوسي أصليتي دابي ضلي غل وحقد ناقري بران بالمسلمان كالسر أوسي أصلا بروا كالسر أوسي أصلا نروي خوي مشغول كربا أصولي تروا ضلي برد بي لغل وحقد بران بالمسلمان شي أمسي أصلا يكم ين حق إخوة إخلاص العمل لله إيش ما تركيز ما لسر توحيد به لسر الدعوة به بو تعبيد الناس لربهم تحذير للشرك أمر بتوحيد تبصير الناس بحقوق الله جل وعلا عليهم خلتشي أوفر كين خلتشي نورن خواه ببرستن يعني بفضل وكرم إخوة تماشاي جهودي علماء كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب هات شي دانا مشهورتين كتابي أو بياوتيا كتاب التوحيد أو أصلي دينا كمانا كتاب التوحيد برا فوزان هاتوا ديسان كتاب التوحيد تيجي دي برا علماء هرشي هاتوا لو سردما هم الشرحي شي كتاب التوحيد من خواي قورة هدايتي دام تيجي يشتم يكم كتاب كدامنا وشيا خواه برستينك شخص برستي أو أصلي دينا كمان أو إبرا خواه برستينك شخص برستي أصلي دينا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أصلي يكم أن ننشغل بالتوحيد وبالدعوة إلى التوحيد مشغول بين بوي خلق بالتوحيد بانكين خلق تحذير كين للشرك أو يكم كأوا نابين ملا بردراش أو أصلا وكو بيوز اهتمامي بيو بدري لبين الشباب خواص وتايبت دا بلام قيلوا قالوا فلان وفي ساروا أو لا يدعون حرافة أو زولة أصلي دوام برا مناصحة من ولاه الله أمركم إما أو ما حقي يكم حقي خواب حقي دوم حقي ولاة الأمور أهل السنة خوارجنين أهل السنة معتزلنين يعني منازعي سلطبكا إما نناصح من ولاه الله أمرنا ونطيع في المعروف أصلي سيهم برا بويا خريجي أوبن إجلا سلوبكن إذا من أمره لو تاري جمعة إشارة بوكر ديانا أما جنب بوكر من بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه من الدنيا وفى له إن لم يعطيه لم يوف له أما صفة منافقين بس أهل السنة خالص صادقا لقل ولاة الأمور غير أهل السنة هم زور بي غشاشة برا خائنة توقي لقل دكا ودنجي شي بودة دا دستيش هل دبريت ولم دعائي لبشتوش خيانتي لدكاو أم أصلا قرنجا إما تركيزي لسر بكينو بردوان بردوان بويتي إماش بين وسر يعني سككو سر سراطة مستقيمك حكومتك يا سروتك يا لد معروف دا طاعتي دكينو باقي أو تفرقو تحزبه هيك رازينين بيو منهجي خوارجي شمان نابد أصلي سيهم بريتيا لتي لزوم جماعة المسلمين برا لقل جماعة المسلمانان بين برا يكتر بين و تفرقنا كين لبيني يكتر دا لزوم جماعة المسلمين بابند بي بجماعة المسلمان زور قرن قبرا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إما أو دعوة كباسي دكا أو تفرق دروز دكا بس تفرق دروز دكا يعني وايل يدي دو كس بيك ونامن لأخير دا سام برشارم لك دن باشا وما وصل محمد وما وصل سالار وما وصل فلان وفلان هميان منحرفين أي شيء ماوا بيمبلن نامنت شون فكري تكفير هي فكري تكفير خوارج كان كاس ناهلا أو كافرة أو كافرة أو كافرة دعا دينا وناوخو يكتريش تكفير ذاك إذا سيري جبهين وصروا سيري قاعدك سيري قاعدة وسيري داعشك تكفير يكتر ذاك خوين يكتر حلال ذاك أوان بو تكفير إيه مجلناو سلفي دا بو تبديع فانا بخير او مبتدع او منحرف او منحرف ومبتدع او ما مصاب منحرف كيما بس بيمبل كيما كاستانيش برا اما كي سلفيته كي ديني خو ابرا لزوم جماعه المسلمين او جاء شيخ محمد بازمول قصيتي زور جوان وحكيمانه هي دل ليس من الدين ولا من العقل حصر الناس في حصر الاسلام في مساله واحده ونوالي ونعادي عليها اما كي عقل ما اوهم اسلاما كرتي كما وبيم لسر يكخال كاك هتودي تشك ملاوريا كواتا منحرف طوح كوتايبيا او هم مجتهدي او هم اسلاما الرجل الموحد الرجل السني الرجل يدعو الى التوحيد الرجل يحذر من الشرك يدعو الى السنه يحذر من البدعه ينشر الاسلام نا اولا منهج لا يدعو اما كي منهج برا كي منهجته او هم اسلاما قورا او هم مؤلفاتك باس اسلام دكا اگر بيت دصل بخويني لعلوم شرعي استهتهم مسائل اسلامي تينا قيشتوي أم بيم إسلام بس بتشوشي كمو بتشوشي كمو يق نقطة يق نقطة وش تيا أتوش تيا لا ملا سيروان مبتدعين أتوش تيا ملا وريا مبتدعين دين يبرأ ندين نعقلة ليس من الدين وليس من العقل تيجي إيش تبرأ كلام إسلام زور له وجودة ترى بوي الشيخ ربيع سري أمر رسالةك هم لدوين الشو دامنا أبو إيه وبين بيبينن الحث على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف هاني سلفيين ده بوشي المودة والاختلاف برا برايتيها بين يكتر ده وتحذير لفرقة واختلاف أما كي دينا ومشي وازا برا جيان براستي زرر إشي زور قوري أو جاء أو يقدو برا قصتان كر زور جوانبو فرموي التجري حكا بس بو السلفيين دي بيني لقال صوفيك لوانيت وقدكات لقال حزبيك ديكات لقال علمانيك ديكا بس ها أولا قال ملا سالار جماعتي ملا سالار توقي لقال لك منحرفة هو نابي سلامي لب أما تشي برا ديني بخوا وهجر بس بو سلفيين إيه بو تشيش يعني كسانة كجارة بسم الله يعني أحكامي عقيدة فير نبون أحكامي عبادات فير نبون معاملات فير نبون سلوك وأخلاق فير نبون جاري ما يتي إيه ما بين براجيان تركيز لسر أو خالة لسر أو خالة أصلا براجيان أو منهج بوشي وازا سقطة أو منهجي سلفي دني بزانا دفرمي شيخ ربيع دفرمي الدعوة السلفية بحاجة إلى رحماء بحاجة إلى حكماء بحاجة إلى عقلاء دعوة السلفية تبي إنساني عاقلة إنساني برحم إنساني حكيم برا نقل إنساني متهور إنساني ببلاء إنساني متشدد إنساني كم عقل هو دعوة السلفية تفرق دكا هيتش ناهل بسر يجزا أو جبرا دعوا المسائل الكبار للعلماء الكبار مسألة قورة لي قرن بو علماء كبار برا جان إيوال لا بردرش تشيتان بيوستا أو خلق الصوفي تدائنية أو بيوستيان بوي دعوة بكرين برا فيري توحيد بكرين حزبي تدايا شكا كابرا صوفي مخالفي أو سي أصلا كسي أصلا باسكري حديثي في عمره عليه الصلاة والسلام صوفي مخالفي أصلي كما كتشي أن تعبد الله ولا تشكو به شيء حزبي تدايا تفرقيان هي بيوستيان بأصلي تي لزوم جماعة المسلمين تكفيري تدايا بيوستيان بأصلي دوما مناصحة من والله الله أمركم كواتا اي ولا سر اوسي اصلا ايش كان بلاكم اوي صوفيا بزانه لاصليه كم لايداوا اوي حزبيه لاصلي سيم لايداوا اوي تكفيريه خوارج لاصلي دوم لايداوا هميا دعوه بكن وبسر اوسي اصلا او الصراط المستقيم اوا هو مشغول بلا خريق اوبن لا اصليه كم تبقى لاصلي دوم تبقى لاصلي سيم تبقى الشيخ محمد عبد الوهاب كتابي شي نسوا الاصول السته خويا همي كوي كي تولاني دولا فرده كلام شوف كلا قران وحديث وريقه اصول السته أو سي أصليين باسم كده وهرسي جيتي ده ولما باس يشتي قورة ده كان باس يوه ده كان أمم تكوكنا ولا ست توحيد السنة نك بيتو ورده ورده ورده ده أويش لايبة أويش لابة أويش انحراف فكر أويش لمسألة جدا انحراف فكر أويش لفلان مسألة ده وكو إيمانية هو ليس من العقل ولا من الدين وريابن برا كان وريابن وريابن هو أقر واب كان زرر لخوتان ددن زرر لدعوي سلفيش ددن هر كسي جوابي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام ده فرمي هلك المتنطعون چه بهلاك ده چه؟ متنطع وزيد رو خوان بهلاك ده چن خوان بهلاك ده چن أمرو ياسبيني فكري كيلا ناومن ده فكري چه حدادية أو فكري نامنت خوان درده كون برا ولا رده بن تا شيخ مقبل ما بو تعوي السلفي همو برا يكتر بون ليمن شيخ مقبل مرت چونك قنجي كم تمنو كم علم بو بتفرقه يستاه لا يمن حج كسق لقلب يترج علاقة أوينما أو مبتدع أو دلوا مبتدع أو دلوا مبتدع إيه باوما ليني برا الشيخ الباني الشيخ ابن عثيمين كأوان أنا من تفرق زوربو استاش بنا بخواي پروردگار يعني چون ما مستحق لكردستان ده با اوش نمينه او جاب زان چه تفرق دروز ده بي او جا چه ما وطاو گنجا که استا خريچي چه خريچي ما مستحقاني خوانن خريچي تحذير و طعنه لما مستحق خوان بدن تيجي اما كي وفا كي دين برام كي اخلاق وا تو ما مستحق ده كلمه كتفير دكا نصيحتي كدكا جاري كس دجمن نما كس منحرف نبا إلا ما مستاكي خودنا ببود دس بيبكي أقر لواني بهزار قنجي سلفي بقدر محمد عبد الرحمن خزمتي دعوي سلفي وتوحيدي نكربي بهزار قنجي سلفي تقيتي ولا أزكي على الله أحدا استهتو ببلي محمد عبد الرحمن منحرفة لبرو برو منطقي زاخو برو منطقي بردراج برو منطقي حاجي ومران برو شرق وغربي أو كردستانة محمد عبد الرحمن إلا نامل كي ناردو ورسائلي ناردو وديني بلاو كردو وتوتيدا جزاه الله خيرا نسأل الله لنا وله الثبات يوجا معصوم يجني خبرة بين بلين ولا وغلط أو جاء أو عقليتها كهركسيك بيوابي كاك ولا أبيش أها أو فيليا ددري كاك فيليا دان بدأس رب العالمين بدأس كزنية أجر تو خدمتي دعوة بكي خدمتي ديني خواب كي لسه توحيد بي لسه سنة بي با فلان عالم مش بلوه ولا فلان كز غلطة والله لا يضر هي زرري نابت شي يعني إما جورترين تعديل وتزكية أويك إنسان إصلاحي بيني خوي خواي جوربكه لسه منهجي شي سليم بيت راست زور جار كساني شي جاسوس كساني شي يعني نمام إذا خاصم فجر لون صنفها يا دتشيت لاي فلان عالم فلان وايكرت تا تأثير العالم كذا كعالم مش خو بشر يا عمر صلى الله عليه وسلم فرمي إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي لعل أن يكون بعضكم ألحن بحجتي من بعض فمرو فيكم إيه ودينا لا من هريك يقصيك ذكاء لو أنا من حكمك أبا عكسه وبدا مروفة عالم مش مروفة برا أما زورة بلا لسر من ولاك هو ملك لو صنفيك إذا خاصم فجر أوهم درو بهتانو شتيان بردو ولا علماء أوا يا لسرية شيش تر ببره فرصا عالمي شيش قصيكر شي يعني برام أي ما يكترنا ناسين لو كردستاني ما خريجي تين برام دعوة توحيد دكاين نشر سنته دين إسلام دكاين يا دعوة بو بدعو خرافة دكاين يا دعوة بو تحزب تكفير دكاين بوي هرچند إنساني جاسوس وإنساني فاجر وصفة منافقش جاسوسي بك نشد بنسن والله لا يضر بلا شيء هي جنية فرضا عالم يقصيك الباقي سبكة أو معذورة بلام شيء توان بارا نما مكانه جاسوسه كان توان بارا بلا أبو إنسان لنا بدأ شيء أبو إنسان لنا وناش لا الشيخ محمد بن هادي بوم لقلبوي أو بيا لقلبو يقدو مسلماني كشمان لقلبون الشيخ محمد بن هادي بتيش زورشتي أنا سبته نسيوا بلا علماء هنا بتي حتى ولو تكلم العلماء تيجي دواي لا يضر لأن الكلام إذا لم يكن بحق لا يضر حتى لو علماء بقصبك في قصب حق نبيته بإنصافه ونبي حتى باع علماء قصبك أو قصي الشيخ محمد بن هادية ويبراك أنا بس يتي كوتايب يبين هركس يجيش كتندروا متعجلة صفتي حدادي هي دبي توبك أبو لا إخوة توبنا كان مفسدة في الأرض أمره يا بياني دبي بشي من بتوا أما كي دعوة إبراه إيه ولا لبردرش في يستان بوي دعوة التصوف كان بو توحيد دعوة حزبي بكان بو سنة دعوة تكفيري بكان بو مناصحي ولاة الأمور نك خريجي يكتر بن أو لو يبطعنا بدا أو بين السلامي لنك إستا أوان ديك سلفية رقي لسلفية كيتر أوان درقي لصوفية كانية إما ما جريمتها برا ما إسلام نية بو نصيحة بو تامراك اعتدال وسطيات تيجي اجتي برا دس بمنهجي السلفية وبقرين بس أو أصولانا منهجي السلفية كفي غمبر فرمويتي عليه الصلاة أو أصولي السلفية برا نجم بيوم كاكا أصلي سلفي تهو من بلقم هي لسر محمد عبد الرحمن شو بلقت هي لسر محمد عبد الرحمن بلقي شيت هي من دال شيت هي لسر يعني بيابي شيء آوايا غيري أبيج يعني دعوتك من ما مصلي سيروان خوش من دبي وتا استاج دفاع عمليك ما مصلي وريا خوش من ديو دفاع عمليك دو هر هم ويان هموش يان خدمة دكان طالما هري شيء شيء تجاوز كزيد رأيك قبولني حركة مي كان بيكن خوي زرر دكات أو يان من يا شيء تربيك زرر دكات بوي براكم رزيان لي بقرن هر كاتك ملا سيروان وتي جوالا ملا وريا مقرن بقصينك ملا وريا وتي جوالا ملا سيروان نقرن بقصينك وتي ان جوالا ما وصل عبد الكريم نقرن بقصي مكان تعال سر من هجم من النوا تيجي اشتبرا همو يان سلفي با خلافه تيج دروز بيت تيجي اشتبرا قبولني اما تحزب من بيذابكن وما اللي بكن اما لا تسمع الا لشخص واحد او حزباتية تيجيش تبرا جوي لا هميان بقرا شي قصي حقي بي قبولك قصي حقي بي نقبولي مكا براتي خوشتان بباريزن هيج هر ما مستايش جويستي توشي تحزب تانكا جوي لكسي ترنقل لما مستاني سلفي بلن تو حزباتي ما نفيردك انتو ما نابت جوي لتو ناقري والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله جماعتك ما نتبه أجل الله وصلى الله